الوفاه في كافه انحاء هذا المسجد الكبير. وقد لف نعش الشهيد ووضع فوق الاساس، بينما وقف المصلون في رحب هذا الجامع الكبير، وقفوا يرددون الهتافات وينادون بسقوط الخونة. أيها المواطنون، قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. تأبى الدموع إلا أن تنطلق من مآقينا.

وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ السماوات والأرض Oh. Thank you. الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم كان هذا أيها السادة